هدي ووقي ما ظنوك برجل كفي وهدي ووقي. وهو حديث صحيح من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث الشريف يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذكر من الأذكار ودعاء من الأدعية يغفل عنه كثير من المسلمين. وهذه الأذكار والأدعية هي مما أنعم الله سبحانه وتعالى به على عباده المسلمين، حيث إن الذكر أو الدعاء لفظه قليل وعمل اللسان هو أخف الأعمال وأسهلها مؤنة على الإنسان، ومع ذلك يجعل الله سبحانه وتعالى عليها الأجر العظيم الكبير رحمة منه سبحانه وتعالى. رغم خفة العمل إلا أن الله سبحانه يضاعف أجره ويعظم ثمرته وفائدته على العبد في الدنيا والآخرة. فذكر الله سبحانه وتعالى عموما من أفضل الأعمال والقربات، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على خير أعمالكم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. فالذكر قد يعظم أجره حتى يصل إلى درجة الجهاد في سبيل الله. فهنا كذلك أيضا نجد من فضائل الأذكار وبيان ثقل وزنها عند الله سبحانه وتعالى ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فثقيلتان في الميزان. وفي الحديث الآخر: الحمد لله تملأ الميزان. مجرد كلمة الحمد لله كافية لملء ميزان العبد حسنات يوم القيامة، عندما يكون أخرج ما يكون إلى ما يثقل ميزانه وما يملأ ميزانه. فهنا يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الذكر والدعاء. إذا خرج الرجل من بيته يقول: بسم الله. فبسم الله استعانة بالله سبحانه وتعالى وتبرك باسمه عز وجل، وإعلان من العبد أنه إنما خرج بأمر الله سبحانه، وتصحيح لنيته ومقصده في خروجه. بسم الله توكلت على الله. والتوكل على الله سبحانه وتعالى هو الاعتماد عليه وتفويض الأمور إليه سبحانه وتعالى. فالعبد يقول: توكلت على الله، فيعلن اعتماده على الله سبحانه وتفويضه جميع أموره إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل عن الرجل المؤمن من آل فرعون أنه قال: وأفوض أمري إلى الله، وأفوض أمري إلى الله. فالتوكل على الله تفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، واتخاذ الله سبحانه وتعالى وكيلا. ولله سبحانه المثل الأعلى، الإنسان إذا وكل رجلا في قضاء بعض مصالحه وفوض إليه بعض الأمور ليبيع له أو ليشتري أو ليزوجه أو غير ذلك من مصالح الدنيا، فعلى قدر الثقة في كفاية هذا الشخص وقدرته وخبرته وإرادته الخير لك يكون اعتمادك عليه ورضاك باختياره. فلله سبحانه المثل الأعلى، المؤمن يفوض جميع أموره إلى الله سبحانه وتعالى ويثق في كفاية الله ويرضى بما يختاره الله سبحانه وتعالى له، فيقول: بسم الله توكلت على الله، ويستحضر هذه المعاني الجليلة للتوكل على الله سبحانه وتعالى: ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله هذه الكلمة أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكثر منها، قال أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وأوصى صاحبه أبا ذر رضي الله عنه، وصاه النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة، وفي رواية فإنها من كنز تحت العرش. فهذه الكلمة كنز، والكنز هو المال المخبأ الذي الشيء النفيس الذي يخشى عليه الإنسان من الضياع فيدخره ويخبئه لوقت الحاجة. هذه الكلمة العظيمة هي كنز من كنوز الجنة يخبئها الله سبحانه وتعالى، يخبئ ثوابها وأجرها لصاحبها، فيجد في الجنة عند الله سبحانه أحوج ما يكون إليه. فهذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا تحول عن معصية الله، ولا تحول عن كل مكروه يكرهه الإنسان في أمر دينه وأمر دنياه إلا بالله، إلا بالاعتماد على الله والتوكل عليه وطلب المدد والعون منه. ولا قوة يعني لا قوة بالإنسان على شيء من مصالح دينه أو مصالح دنياه، لا قوة له على الطاعة ولا قدرة له عليها إلا بالله سبحانه وتعالى، إلا بالاعتماد على الله سبحانه وتعالى. فجميع مصالح الدين والدنيا لا قوة للإنسان عليها ولا قدرة له عليها إلا بمدد وعون من الله سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة تستجلب هذا المدد وتستجلب هذا العون من الله سبحانه وتعالى، فهي كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، كلمة يستجلب بها العبد المدد والعون من الله سبحانه وتعالى على جلب ما ينفع الإنسان ودفع ما يضره. فإذا قال العبد هذه الكلمات الثلاث: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثلاث كلمات أو ثلاث جمل يقولها الإنسان إذا خرج من بيته يقال له كفيت وهديت ووقيت. يقال له من الشراح الحديث قالوا: القائل هو الله سبحانه وتعالى أو ملك من ملائكته الكرام. إما أن الله سبحانه وتعالى يقول له بنفسه سبحانه وتعالى، أو ملك من ملائكة الله عز وجل يوكله الله سبحانه وتعالى ليقول هذا للعبد، فيقول له كفيت وهديت ووكيت. فأول شيء هو الكفاية، فيثيبه الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمات الثلاث. هذه الفوائد: أول شيء الكفاية، والكفاية معانيها عظيمة جليلة، فتشمل النصر والظفر بالأعداء، وتشمل كفاية الإنسان ما أهمه أن يصرف الله عنه السوء، وما يهم ما يجلب له الهم أو الغم فيصرفه الله سبحانه وتعالى عنه ويصرف عنه أذى عدوه، فيقال له كفيه. وقد قال سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: فسيكفيكهم الله. وقال سبحانه وتعالى: أليس الله بكاف عبده، في بعض القراءات المتواترة: أليس الله بكاف عباده. فالله تعالى يكفي عبده النبي عليه الصلاة والسلام، ويكفي عباده جميعا المؤمنين، يكفيهم الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى كلمة الحسب، عندما نقول حسبي الله يعني يكفيني الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو حسب المؤمن أي كافيه سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فلأن العبد قد توكل على الله وقال بسم الله توكلت على الله فيكفيه الله سبحانه وتعالى. وهديت، فهديت والهداية تشمل هداية البيان والإرشاد، يعني علمك الله سبحانه وتعالى وأرشدك إلى الخير ودلك عليه وعلمك إياه، وتشمل هداية التوفيق والإسعاد، يعني وفقك للعمل به، لأنه ليس كل من علم الخير وعلم طريق الحق فإنه يسلك فالمهتدي الذي كمل الله تعالى له الهداية هو الذي جمع له بين الأمرين، أنه علمه طريق الحق وبينه له ووضحه، لأن بعض الناس لا يكون مهتديا بسبب عدم معرفة بطريق الحق، رغم أنه عنده إرادة ورغبة في الوصول إلى الحق لكنه غير مهتد إليه، لا يعرفه. وبعض الناس يكون يعرف الحق لكنه ليست عنده القدرة أو الإرادة لسلوك طريق الحق. فالمؤمن يهديه الله سبحانه وتعالى فيبين له الحق ويعرفه إياه، ثم يوفقه للعمل به فيعطيه الإرادة للعمل به والقدرة على العمل به فيسلك طريق الخير، فيقال له كفيت وهديت. وكذلك هناك الهداية إلى طريق الجنة وهي ثمرة الهداية إلى الحق علما وعملا، فثمرتها أن يهديه الله تعالى إلى طريق الجنة ويوصله إليها في الآخرة. ومقيم، وكذلك الوقاية، فيقيه الله سبحانه وتعالى من كل سوء ومن كل أذى فيحفظه من الضرر قبل وقوعه. الوقاية من الشر ما يكون قبل وقوع الشر، فيجعل الله سبحانه وتعالى له ما يحول بينه وبين أن يناله الأذى أو يحصل له الضرر، وتنحى عنه الشيطان. حينئذ عندما يقال له هذه الكلمات يتنحى عنه الشيطان، يعني يبتعد عنه ويتجنبه. فقال لشيطان آخر، يعني يريد أذى بالمؤمن، الشيطان الأول الذي تنحى عن المؤمن، يلقاه الشيطان آخر يريد أن يؤذي المؤمن، فيقول له الشيطان الأول ما ظنك برجل قد هدي وكفي ووحي، يعني لا سبيل لك إليه لأنه قد قال هذا الذكر فصار في حرز وأمان ولا تستطيع أن تصل إليه. فهذا من فضل هذا الذكر العظيم الذي أرشدنا إليه المصطفى عليه الصلاة والسلام، يقوله المسلم إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، دخل العام الهجري الجديد، عام 35,400 لهجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونحن الآن في شهر المحرم الذي هو أول شهور السنة الهجرية، ويوم عاشوراء الذي يوافق اليوم العاشر من شهر الله المحرم سيكون إن شاء الله يوم الأربعاء القادم بإذن الله تعالى. يوم الأربعاء القادم هو يوم عاشوراء. هذا اليوم من فضائله ما جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، أن يكفر السنة التي قبله. فصيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة ماضية، يكفر ذنوب سنة ماضية. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه ويأمر بصيامه. كان صومه في أول الإسلام في مكة، كان صوم عاشوراء واجبا قبل أن يفرض صيام رمضان. فلما فرض صيام رمضان بقي صيام يوم عاشوراء صياما مستحبا مندوبا يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب أن يصوم المسلم يوما قبله، فإن لم يتيسر يصوم يوما بعده، فيصوم يعني التاسع والعاشر أو يصوم العاشر والحادي عشر. لكن إن اقتصر على صيام اليوم العاشر وحده فلا بأس لذلك، وهو جائز ويحصل له الأجر والثواب إن شاء الله تعالى. وهذا اليوم يوم عاشوراء هو اليوم الذي نجى الله سبحانه وتعالى فيه موسى وقومه من فرعون وجنوده، فنجى الله سبحانه وتعالى موسى وقومه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه في مكة، أمره الله تعالى بصيامه. وورد في بعض الأحاديث في مسند الإمام أحمد أن هذا اليوم هو اليوم الذي نجى الله تعالى فيه نوحا، و يعني أرسل سفينته على الجودي، على جبل الجودي في يوم عاشوراء. ورد هذا في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا اليوم يوم نجاة ونصر لرسل الله الكرام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه في مكة، ثم لما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يحتفلون بهذا اليوم، وهو يوم عيد عندهم. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقالوا هذا يوم صالح، هذا يوم عظيم، هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منهم، نحن أحق بموسى منهم. يعني أمر بصيامه عليه الصلاة والسلام، يعني أمر بالاستمرار في صيام هذا اليوم. ثم قبل وفاته بعام عليه الصلاة والسلام قال: لئن لقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر، مخالفة لليهود. رغب النبي صلى الله عليه وسلم صوم التاسع معه مخالفة لليهود، لكنه توفي عليه الصلاة والسلام قبل أن يدخل العام الذي بعده. فيستحب للمسلم أن يصوم هذا اليوم. ويوم عاشوراء هو اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي رضي الله عنهما، قتل شهيدا مظلوما، لكن ليس ذلك بسبب يدعو المسلم إلى أن يتخذه يوم حزن ولطم كما يفعل الشيعة، فهذا من البدع التي أحدثوها في دين الإسلام. وإلا فإن أيام وفاة الأنبياء والخلفاء الراشدين ومنهم خير من الحسين رضي الله عنه وأرضاهم أجمعين، فكثيرة، وليس هناك سبب يدعو المسلم إلى إحياء ذكرى وفاة متوفى أو بلطم وحزن وغير ذلك. فهذا مما أحدثوه في دين الإسلام، فلا يشرع شيء من ذلك في هذا اليوم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود: نحن أحق بموسى منهم، فكذلك أيضا نحن أهل السنة والجماعة أحق لعلي رضي الله عنه والحسن والحسين رضي الله عنهما وآل بيت المصطفى عليه الصلاة والسلام. فأهل السنة هم أكثر حبا لهم وأكثر اتباعا لهم وسيرا على طريقتهم وهديهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أيها المسلمون، السنة الهجرية تبدأ بشهر الله المحرم. هذا الشهر أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه كما في صحيح مسلم: أحب الصيام إلى الله صيام شهر الله المحرم، فسماه شهر الله، أضافه إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الشهر هو أول شهور السنة الهجرية، وأصل ذلك يعني أن العرب كانوا لا يعدون السنوات، يعني ليس عندهم تقويم متسلسل يعدون فيه السنة الأولى والثانية والرابعة، وإنما كلما حدثت حادثة مشهورة فيؤرخون بها عندما يموت ملك أو تقوم حرب أو شيء من هذا القبيل، فيؤرخون بهذه الحادثة، يقولون بعد حادثة كذا بسنة أو سنتين أو قبلها بسنة أو عشرة أو خمسة أو كذا. ثم إذا حدثت حادثة جديدة مشهورة يتركون التقويم الأول ويبدأون يؤرخون من الحادثة الجديدة. فاستمر الأمر على ذلك، فكانوا يؤرخون لعام الفيل ويؤرخون لحوادث أخرى مما وقع من الحوادث المشهورة. فلما كان أيام خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، صارت تأتيه الكتب من الأمراء، أمراء الجند وأمراء الأنصار، مكتوب فيها في التاسع من شعبان أو العاشر من رجب أو كذا أو كذا من الشهور، وليس مذكورا فيها رقم للسنة، فصارت تختلف عليه الكتب ولا يدري أيها قبل الآخر. فجمع عمر رضي الله عنه الناس واستشارهم في أن يختار حادثة تكون السنة التي وقعت فيها تلك الحادثة هي السنة الأولى في تاريخ الإسلام، ويضع تقويما للمسلمين يبتدئ من هذه الحادثة. فاستشار الصحابة رضي الله عنهم، فبعضهم أشار بأن تكون السنة الأولى هي سنة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال السنة التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال سنة بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم قال سنة الهجرة. وكان هذا هو رأي أكثر الصحابة رضي الله عنهم، وهو الذي اختاره عمر رضي الله عنه واستقر عليه عمل المسلمين لعظم هذه الحادثة وكبير أثرها على الإسلام والمسلمين، لأنها بداية تأسيس دولة الإسلام. ثم كذلك في الشهور، لم يكن هناك شهر، يعني الشهور كانت تتتابع بنفس الترتيب، لكن ليس هناك شهر يقال له إنه الشهر الأول من شهور السنة أو الأخير من شهور السنة، فاستشارهم في أي شهر من الشهور يجعله الشهر الأول من شهور العام. إن حادثة الهجرة كانت في شهر ربيع الأول، لكن استقر رأي الصحابة رضي الله عنهم بعد التشاور، بعضهم قال رمضان بعضهم قال غير ذلك، ثم استقر رأيهم على أن يكون الشهر المحرم أول شهور السنة. وسبب ذلك أنهم قالوا أن الحج هو آخر أركان الإسلام، آخر أركان الإسلام الخمسة هو الحج، وشهر الحج هو شهر ذي الحجة أو أشهر الحج الثلاثة شوال وذي القعدة وذي الحجة، فبنهاية شهر ذي الحجة تنتهي أشهر الحج، فيبدأ شهر المحرم يكون بداية العام الجديد، ويكون شهر ذي الحجة شهر الحج نهاية العام. فهكذا استقر تاريخ الإسلام وارتبط به يعني ضبط حوادث التاريخ في الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، اللهم آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم امين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.